اسم المؤلف سمير الطائر، اسم الملحن سامي الحفناوي، اسم المطربة ميادة الحناوي. أيها الإخوة والأصدقاء، ومن إذاعة الشرق الأوسط نستمع إلى إحدى حلقات برنامج إذن نيابة مع الإذاعي إمام عمر، وضيف هذه الحلقة الكاتب المسرحي والسينمائي بهجة أمر. من سرايا النيابة قررنا نحن وكيل نيابة الشرق الأوسط تفتيش منزل المتهم فورا. أستاذ باجت أمر المؤلف المسرحي والكاتب السينمائي. أيوة معايا إذن نيابة بالتفتيش. تفضل. اسمك الحقيقي؟ باجت محمد إبراهيم أمر. الشقة دي ورثها ولا شاريها؟ لاقيها. فين؟ في ميدان الدقي. الجلابية دي بتاعتك؟ مأجرها. كم متر؟ لا دي مش بالمتر، دي بالكيلومتر. أستاذ باجت فين هدوم رايا وسكينة؟ الحقيقة بفصل لها مسرحية جديدة. هدومك القديمة بتوديها فين؟ بسكنها مفروشة. عندك كم جزمة؟ عندي بالظبط 1 2 3 عندي 6 فرد، وعلى فكرة كل فردة منهم لون. عندك بدل؟ لا الحقيقة استغنيت عن البدل وعندي خيم. التربوش ده هنا بيعمل ايه؟ معرفش، هو كان هنا وبنوا فوق منه العمارة. معقول 15 ساعة على مكتبك؟ سيادتك بتركب اوتوبيسات كتير؟ لا انت فهمت غلط، دي مش ساعات عادية، ساعات الصفا. دي ساعة ما يجي في عين النوم، ودي ساعة لقلبك، ودي ساعة ما بشوفك جنبي. في نوتة تليفوناتك شايف نمرة مشطوبة، نمرة مين اللي شطبها؟ ده واحد صاحبي وخصم. انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ هتزعل. الكرة الأرضية اللي شكل البطيخة بتعمل ايه هنا؟ دي انا كل ما احب اسافر احطها قدامي واغمض عينيا والفها، ومطرح ما تقف اسافر. فتح حسابك بالدولار ولا بالاسترليني؟ لا الحقيقة فتحه بالعافية. الصور الثلاثة دول مطلوب القبض عليهم، اكيد سيادتك تعرفهم. ايوه عارفهم، ده الفنان الممثل عبدالله فرغلي، واعتقد مطلوب القبض عليه بتهمة التأليف، وده صديقي الاستاذ صلاح السعداني عايزينه بتهمة الكسل، وده اخونا فرفور صاحب فؤاد معوض مطلوب القبض عليه بتهمة لعب كورة الشراب تحت كوبري شبرا. اخر واحد خرج من عندك هنا امبارح مين هو بالظبط؟ صديقي الصحفي الشاب اكرم السعداني. اخر واحد انت كلت عنده كان مين؟ الحقيقة انا بحب شاكل عند حد من اصحابي عشان ما اخسرهمش. في طقطقة السجاير شايف عقب سجارة عليه احمر شفايف، تعرف حاجة عنه؟ ده غلط، ده مش احمر شفايف، سجارة عادية كان بيشربها واحد صاحبي عنده حظ. على مكتبك شايف مجلد فيه مجلات قديمة، بتعمل بيهم ايه؟ بقرا فيه اسعار زمان. ميكروفون ادارة المرور في بيتك كمان، بتعمل بيه ايه؟ بتخانق بيه مع ابني. كل دي ازايز وبطرمانات، معقولة؟ دي ادوية صداع عشان الناس اللي بتسأل اسئلة كتير، لا مؤاخذة يا استاذ امام. طب اتفضل قوم معايا. فين؟ هجريك شوية يمكن تخس. لا ما انا جريت النهارده خلاص. بخيت بيومي. بكره اذن نيابه جديد. امام عمر. قالوا فماذا نقول؟ ايها الاخوه، ومن إذاعة صوت العرب نستمع إلى إحدى حلقات برنامج قالوا فماذا نقول، إعداد محمد السيد والتقديم للإعلامية نهى العلمي، وضيف هذه الحلقة الشاعر مصطفى عبد الرحمن. قالوا فماذا تقول؟ محمد السيد، نهى العالم. يقول الشاعر الفرنسي بودلير عن الحياة: الحياة مستشفى تسيطر فيه على كل مريض الرغبة في تغيير سريره. يقول ضيفنا الشاعر الأستاذ مصطفى عبد الرحمن عن الحياة: الحياة طريق دفعنا إليه ونخرج منه، لا خيار لنا في دخوله ولا خيار لنا من في الخروج منه. يقول جمال الدين الأفغاني عن الشباب: الشباب جسر من الجنون، لا غنى للعقلاء عن المرور عليه، يقول ضيفونا عن الشباب: يا للشباب المرح التصابي، روائح الجنة في الشباب. عن فضائل النفس يقول الشاعر أبو العلاء المعري: أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. هذا صحيح، فالإنسان جسم وروح، أما الجسم فاستوفيه جميع الناس، وإنما يتفاضلون بالأرواح. عن الخوف يقول شكسبير: الخوف لا يرهب غير القلب الفاسد. وعن الخوف يقول ضيفنا: صحيح، إن الإنسان السليم لا يخاف من شيء. عن الكراهية يقول الصحفي مفيد فوزي: الكراهية الساخنة عاطفة حب لم تهدأ بعد. وعن الكراهية يقول ضيفنا الشاعر الأستاذ مصطفى عبد الرحمن: هي عاطفة حب مقلوبة. عن الحب تقول الكاتبة تريز كريملي: نحن لا نحب لنمشي بل لنطير. وعن الحب يقول الشاعر الأستاذ مصطفى عبد الرحمن: الحب رباط الحياة وقوامها وسناد التجاذب الذي تقوم عليه غريزة حفظ النوع، وهي أقوى ما ركبته فينا الفطرة، لأنها أساس الحياة الدنيا وسر بقائها. عن توارد الخواطر يقول الأستاذ إبراهيم نوار: توارد الخواطر قد يكون دليلا على وحدة الفكر أو على موت الضمير. يقول ضيفنا الأستاذ مصطفى عبد الرحمن عن توارد الخواطر: توارد الخواطر يكون دليلا على موت الشخصية. وعن دموع الرجل يقول بيكنشفيل: الرجل لا يبكي إلا مرة واحدة، ولكن دموعه تكون حينئذ من دم. وعن دموع الرجل يقول ضيفنا: هذا كلام شعر لا دخل له في باب الحكمة، وإنما دموع الرجل حق إنساني له. وعن الحلم تقول الكاتبة مايا أنجلو: إن حلما واحدا تنسجه في وحدتك يستطيع إذا أسعفك الحظ تبديل مليون حقيقة. وعن الحلم يقول ضيفنا الأستاذ مصطفى عبد الرحمن: إن حلما واحدا تعيش فيه نفسك يرفع عن عينك ملايين الحقائق. ويقول الأستاذ عبد الله الشيتي عن الجمال: الجمال هو الشيء الوحيد الذي قد تفقده المرأة دون أن تشعر، وعلى مر الأيام أنه فقد. ويقول شاعرنا عن الجمال: غير صحيح، لأن المرأة تتحسس مواضع الجمال فيها يوما بعد يوم. عن الزوج يقول الأستاذ محمد يونس: الزوج هو الرجل الذي يركب سيارة أجرة مع زوجته وعينه لا تفارق العداد. وعن الزوج يقول ضيفنا الزوج: هذا أمر يدخل في باب الملح، أما الزوج فهو أنا وأنت وهو وغير ذلك. عن السعادة يقول مارك توين: قد تتسرب السعادة من نافذة نسيت أنك تركتها مفتوحة. ويقول ضيفنا الشاعر الأستاذ مصطفى عبد الرحمن عن السعادة: يجب على الإنسان أن يحكم أمره في كل ما يفعل من أشياء، فقد يكون في إغفال هذا الشيء ما لا يستطيع دفعه من الكوارث. الشاعر الأستاذ مصطفى عبد الرحمن، في نهاية هذا اللقاء ما هو القول اللي لم نذكره في لقائنا وحضرتك بتردده أو بتحب تذكره في هذه الحلقة؟ يا حبيب العمر، ما عمر الزمان فنقضيه خصاما ونوى. ده في معنى الخصام بين المحبين. قالوا فماذا تقول؟ محمد السيد، نهى العالم، هي في حياتي. أيها الإخوة، ومن إذاعة الشرق الأوسط نستمع إلى حلقة من برنامج هي في حياتي مع الفنان صلاح ذو الفقار والإعلامية إيناس جوهر والإعلامي مفيد فوزي. على على فكره انس انا ملاحظ حاجه غريبه قوي ان كل ضيوفنا يطلعوا في الحب ابطال ميامين منتصرين على طول الخط. عمر ما حد فيهم اعترف انه فشل في الحب. ما حدش فيهم اعترف ان اي امراه غدرت بيه. ما انه ممكن طبعا ده يحصل جدا. وعلى فكره الخسائر في الحب في رايي انا غنايم ارباح. يعني النار الهاديه هي التجربه بتجلي. عارفه ايه الناس بتعمل ايه؟ بتعمل رؤيه للانسان. عارف في الفن مثلا انا اعتقد ان العواطف يعني ثابته. انا رايي انها مش ثابته. بالعكس انا اقول لك بقى انا رايي ان بحكم احتكاك بالوسط الفني في حب وحب حقيقي وحب يمكن ثابت وحب كبير انما باستمرار لفتره ما. طيب لو خدنا مثلا استاذ صلاح ذو الفقار. هو مثلا عندك صلاح ذو الفقار عاش حياه عريضه، عاش تجربه بعمقها، وبالتاكيد التجربه دي خلت له نظره ورؤيه. عارفه صلاح ذو الفقار النهارده لو قلت له اعمل كتاب عن حب يكتب لك عن المراه مجلد. انا بتصور ان رؤيه الفنان للمراه مختلفه تماما عن رؤيه اي انسان عايش. بالتاكيد. عارفه لان الفنان احاسيسه عمرها ما بتقض على منطق. وبعدين الفنان يا ايناس احساسه ملتهب دايما وجدانه ساخن على طول. عارف واحنا بنسجل مع الاستاذ صلاح ذو الفقار انا فعلا حسيت انه صادق في كل اللي بيقوله، صادق حتى في حقيقته الانسانيه ويمكن في ضعفه الانساني. انا اقدر احس بصدق فنان لو اتكلم عن المراه. مش عارف يمكن لانه استاذ مفيد فوزي. ايناس يا ايناس بس ميعاد السهره. مايك اذاعه الشرق الاوسط من القاهره. الفنان صلاح ذو الفقار، اولا ياريت حضرتك تسمح لنا قبل ما ندخل الى اعماقك ان احنا نطرق باب العقل، يعني طرقات كده خفيفة. في تصور صلاح ذو الفقار يا ترى السعادة هي النجاح ولا المال ولا المرأة؟ السعادة مكونات ما هيش حاجة واحدة. وبعدين السعادة اعتبارية، بمعنى ان اللي يسعدك غير اللي يسعدني، غير اللي يسعد أخويا، غير اللي يسعد فلان، غير اللي يسعد فلان. السعادة دي حالة بنحصل عليها نتيجة فعل معين أو وقع معينة بتسعدنا، بتدخل السرور على قلبنا. بمعنى إن أنا ممكن أقابل حبيبتي اللي بحبها وتقابلني مقابلة جميلة جدا، فده بيدخل علي السرور. ممكن جدا إن أنا أقابل طفلة في الشارع وشها سمح وتقول لي يا أستاذ صلاح، أقوم أكلمها وأحس بسعادة. الناس ما بتفرقش بين السعادة والرضا. الرضا هو اللي كبير. الإنسان لو حصل على الرضا، الرضا بينه وبين نفسه، هو ده الحاجة الكبيرة قوي. طب يا ترى هل تصنع المرأة نجاح رجل، ولا هي تعتبر عامل مساعد، ولا هي مهيئة مناخ النجاح، ولا يعني في نظر حضرتك المرأة بالنسبة لنجاح الرجل ايه؟ مفيش شك ان المرأة ليها تأثير كبير على اي رجل. مفيش رجل في الدنيا يقدر يقول ان المرأة ما أثرتش عليه. لازم ما ننكرش هذا لانه ده واقع. مفيش شك ان لو انسان نجح ونجح لوحده من غير ما تكون امرأة في حياته بتدبر له الجو الملائم. افرض انه راجل عالم ومجوز امرأة جاهلة، هنقول طبعا ان بينهم بين بعض لا شك فيه هو واسعة جدا في العقلية، في التفاهم، في حاجات كتير قوي. إنما لا شك إنها برضو أثرت ولو تأثير كبير جدا في إدخال نوع من الاستقرار على حياته، وإلا كان سابها. أستاذ صلاح ذو الفقر، لما طلبنا من حضرتك إنك تشارك معانا في مقدمة البرنامج تقول لنا بصوتك هي في حياتي، يا ترى كان إحساسك أولا كان كبير جدا بالكلمة، مين هي اللي كانت في ذاكرة حضرتك ساعتها عشان كده قلتها بهذا الإحساس العميق؟ كانت في ذاكرتي أو في أعماقي المرأة، بمعنى المرأة. لاحظ الفقار، نخوض مع بعض أعماقك أو بالأحرى نتسلل إليها. مش من السهل أن أي إنسان يفتح قلبه للميكروفون. ننسى بقى الميكروفون هي آلة صغيرة جدا، لكن ممكن تفصل بيننا وممكن تفصل بينك وبين مشاعرك الحقيقية. لكن لا ننسى. ما خفيش، لأن أنت ومفيد أقدر أقول يعني أن أنا أقدر أقول من أعماقي وأنا مرتاح. طب كويس، قولينا بقى المرأة الأم إيه اللي أعطته لصلاح ذو الفقار من صفات ومن قيم؟ لا شك إن أمي كان لها تأثير على حياتي. أمي بمعنى إنها أدتني الحنان. يمكن أنا فيا ميزة أو بيت يعني بحس إن أنا حنين أو عندي كمية من الحنان بحاول أعطيها. لا شك ان ده نابع من امي وابويا كمان، ما اقدرش انكر كده كمان. انما امي كانت حنينة زيادة عن اللزوم، وكانت كنا بنحس انها بتحبنا زيادة يمكن عن اي ام تانية، وده حاجة شخصية يعني. كمان اقدر اقول ان كانت ست الله يرحمها عندها قيم ان كانت دنيتها كلها ولادها وجوزها. يمكن ما قدرتش أبدا أحلل أمي الله يرحمها في غير هذا النطاق، يعني ما خطرش على بالي إن أنا أتصور إن أمي كانت بتفكر لحاجة في حاجة لنفسها. إنكار الذات الغير طبيعي، الحياة كلها في نظرها تمثل الزوج والأولاد، عملية غريبة جدا. وكل ما الواحد بيخطر على باله الحكاية دي بتزيد إحساسه بمبلغ تأثير الأم على الأسرة. أستاذ نجيب محفوظ قال إن الأم هي الفردوس المفقود. لو عدنا إلى مرحلة طفولة صلاح ذو الفقار أو إلى الفردوس المفقود اللي عاشه أيامها، تحكي لنا أحلى ذكرياتك معها؟ هو أنا دايما كنت لما أتشقى ده اعتراف على خفيف كده في البداية. وأنا طفل أو صبي يعني، فما كانتش تضربني إنما كانت تقرصني من لبليبي. اللبليب دي يعني اللي هو الدراع قريب من تحت الباط، قريب من تحت الباط وفي الفخذ برضو، تمسكني الحتة اللي تبص ليها يعني طرية وتوجع جدا، تؤلمني جدا، فكانت تقرصني وانا بضحك. يعني انا ميت اروح من الضحك زي ما يكون متزغزغني، ولاني مثلا مش بتضربني بمعنى الإيلام، يعني ما كانتش بتحمل وهي بتفعل هذا الفعل القسوة. ما كانش عتاب مثلا، ما كانش في عينيها قسوة، انما كان في عينيها نوع من انواع التأديب او نوع من يا ولد ليه بتعمل كده، انا مش قلت كذا مرة مش عارف إيه. وبعدين تقرصني انا ما اضحك وهي تستمر في الإيلام او الصريخ اللي انا كنت بصرخه على ضحك كان من الحاجات اللي ما اقدرش انساها ابدا. وتقول لي كده كتقول لي بتضحك كمان، يعني يمكن الضحك ده كان تزود بيضايقها لان ما عينيها ما كانش بتدي قسوه، فالضرب مش معلم فيا. دي من الحاجات اللي او الذكريات او الحاجات اللي ما اقدرش انساها مهما مرت بينا السنين. يعني كمان كنت يعني ذكريات غاليه عليا بالنسبه لوالدتي، انها كتير قوي كانت بتخبي علينا. كان والدي من النوع اللي يعني له اوامر في البيت وله شخصيه غير عاديه، وعليا وعلى يمكن اخواتي كلهم، فكانت العمليه بالنسبه له فيها نوع من انواع يعني النظام العسكري شويه. فمثلا كان يعني وانا صبي عندي 14 سنه 12 سنه 13 سنه احب اروح سينما، هو يقول لا مش كل يوم سينما، انما تروحوا السينما ترجعوا الساعه 10 بعد الماتينيه يعني اللي هو من 6 ل 9، انما مش كل يوم، فيما عدا ايام السينما ترجعوا الساعه 8 لما العشاء جدا تكونوا موجودين في البيت. نحاول نفهمه الحكايه دي، فكانت هي بتتدخل الى حد كبير لتقنعه ان الولاد لازم يروحوا السينما ولازم يخرجوا وما تضغطش عليهم على قدر الامكان. وبعدين لما كبرنا شوية فكنا نقدر بنسهر مثلا ولا حاجة، كانت بتدلعكوا يعني؟ مش تدلعنا، انما كانت بتحاول تخفف من ضغط ابويا اللي كان حنين قوي كمان، بس كان بيعرف يخبي حنانه، هي ما كانتش تعرف. يعني هو كان يخبي حنانه في وش صارم. امي الله يرحمها ما كانتش بتعمل كده، يعني كانت على طول، وكانت بتدينا مرتب جنب مرتبه هو، يعني هو كان بيدينا ما هي وهي تدينا ما هي كمان. والغريبه ان هو عارف بس ما يوري انه ما هوش عارف. يعني كان بيتحايل على حاجات علشان يعني نبقى احنا عندنا امكانيات اننا نصرف، بس كان عامل هو خط بياني لنا في مختلف المراحل التعليميه. يعني كان ماهيتي بتزيد لما انجح، اطلع من اولى ثانوي لثانيه ثانوي يبقى مرتبي يزيد يبقى كذا، من ثانيه ثانوي لثالثه ثانوي وهكذا. يرقوك؟ يرقوني. فكان لا شك ان كانت امي كانت بقى مثلا تاخد بالها ان الباب يتفتح مش عارف ايه علشان هو ما يحسش، او هم تنيموا بدري علشان احنا لما نيجي ما يحسش بينا. يعني كانت عامل امان بحيث انها ما يعني ما تخليهوش يزعل مننا كتير. واحنا بقى في شبابنا او في صبانا كنا دايما لازم يعني شأن اي بني ادمين او ولاد كتير، اسره مكونه من عديد من الولاد. يعني طبعا المساله بتتفاوت بيني انا مثلا وبين اللي اكبر مني وبين اللي اكبر مني، يعني كانت المراحل. انما هو كان ما يحبش ابدا، حتى محمود الله يرحمه كان مهندس وفتح مكتب وبيشتغل في السينما وكان عايزه يجي بدري برضه. الفقار ببنطلون قصير ببكارة في القلب والإحساس والعقل، وقعت عينيه ذات صباح على بنت الجيران الطفلة. يا ترى إيه اللي جرى؟ أو إيه الاكتشاف الطفولي اللي عرفه قلبك ساعتها؟ هو أنا فاكر الحكاية دي، يمكن كان سني حوالي 11 سنة. أول مرة حسيت بالإنسانة أو بالجنس الآخر أو بالقلب الآخر أو بالبنت اللي زي ما بتقولي عليها بنت الجيران. حبيت أقعد معاها، حبيت أكلمها، كنت بقى مستريح وأنا بكلمها، وكنا في مصيف كنا بنركب حمير سوا أطفال. إنما كنت ببقى سعيد، يمكن ما كنتش حاسس يعني أنا دلوقتي بحلل هذا الإحساس، إنما وقتها كان زي ما أنت قلتي بالظبط، كان في بكارة في القلب، كان في إحساس جميل لا شك إنه إحساس كبير قوي، إحساس زي الحاجة الشفافة جدا. رايق، عارف الاحساس الرايق قوي، مفيش حاجة ابدا غير راحة قلب، راحة قلب غير احساس بالسعادة المبكرة قوي دي في وجود شخص تاني معاه، في شقاوة مع بعض، في ننزل البحر مع بعض، في اننا نتواجد مع بعض. كان شعور جميل ما بقدرش انساه ابدا، لانه كان اول شعور بيخش في قلبي نحو بنت الجيران. تتذكر ملامحها؟ طبعا. يعني لما تقعد كده تحس ان الشخصية ديت، هي طبعا شخصيتها ما كانتش واضحة المعالم، لكن عايشة معاك لحد دلوقتي ومأثرة فيك. ما هي شخصيتها دي أثرت عليا وانا طفل، مش مأثرة عليها دلوقتي، انما انا بحتفظ بالإحساس. لا دايما اول صورة بتبقى عند الواحد بتنطبع بقى في مخيلته ان دي هي دي فتاته المثالية. لا مش فتاته، يعني هو احنا بقى كرجالة بنختلف عنكم كبنات او ستات، ان انا طبعا انا حاسس باحساسي وقتها، لانه كان احساس جميل زي ما قلت لحضرتك، رايق قوي، صافي، في صفاء غريب، فمحتفظ بالصورة دي، صورة الاحساس نفسه. هي طبعا كان وقتها بنت، دلوقتي قطعا بقت ست وخلفت، ويمكن يعني يمكن حاجة يعني ما بقى لي مدة ما شفتهاش. يعني كنت بتلعب مع البنات ولا كان والدك لشدته أو للصرامة الزهرة في وجهه كان بيحرمك من إنك تختلط معهم وتلعب معهم؟ لا، أول يعني كان والدي إلى حد كبير طبعا، مش ما هوش يعني، وإحنا أطفال كان بيسيبنا إلى حد ما يعني، طبعا مش لحد سن كام كان بيسمح لك ان انت تتخلط مع الجنس الاخر؟ 12 سنة 13 سنة كده، بعد كده طبعا قفشنا كويس قوي. كان بيعاملكوا ازاي بقى؟ يعني كان بيعمل حد ما بين الولد والبنت. كنت بتتسلل من وراه وتكمل طريقك انت مع المرأة ولا؟ طبعا. احكي لنا بقى على التجربة دي. يعني طبعا ما كان شكل العائلة في هذا الوقت يمنع من ان ابويا يعرف ان انا ليا صلة ببنت او على علاقة صداقة ببنت، مش ممكن يعني. اخواتي الكبار ما كانوش يقدروا يشربوا سجارة قدامه، يعني كان موقف او وضع غير الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، اللي احنا بنصادق فيه ولادنا وبنحس بيهم، ان الوقت اتغير والدنيا اتغيرت، وبالتالي بيحصل نوع من انواع الصداقه والتفاهم. كان في حب بيني وبين ابويا فظيع غير طبيعي يعني. انما برضو كان في اعتبارات اخرى بتدخل بيني وبينه في المعامله، ما يعني ما مش ممكن اسمح لنفسي ان هو يشوفني مع واحد، دي مساله صعبه جدا. وكان في هذا الوقت كنتوا بتتقابلوا فين؟ في حتت كتير قوي. يعني كنت بتفضل مثلا انكم تروحوا سينما، تقعدوا في حته على النيل، الخضره، يعني ايه المكان اللي كنت بتفضل اللي انت تختفي فيه عن العيون او عن عيون والدك بالذات؟ لا، ما هو انا كنت بخرج مثلا على اني رايح ازور واحد صاحبي، على اني رايح السينما، على اني رايح عند ابن عمتي، عند اي حد من قرايبي، وكنا بنتقابل بقى في شوارع مصر الجديده. يا ما خدت مننا رقات، كنا بنعمل مثلا حوالي 50-60 كيلو في اليوم. نتقابل في حتت معينه في الزمالك، في برضو علشان نمشي على الكورنيش في الشوارع اللي ما هياش مطروقه. نتقابل كمان في منطقه الجامعه يعني الجيزه، انما كان اكثرها في مصر الجديده. ايه اللي اعطته لك التجربه دي فيما بعد؟ ما أقدرش أقول إنها أعطتني تجربة محددة، إنما أقدر أقول إنها كان نوع من أنواع المعرفة. يعني أنا أفتكر عن طريق العلاقة دي بالذات اللي كنت لسه بأردد معالمها، يعني مصر الجديدة والرقص والحاجة دي، تعلمت الرقص، تعلمت إزاي أرقص. يمكن دي تجربة فادتني لا شك، ما انكرش إن تعلمت الرقص وكله بأصوله بإحساسه، لأن البنت اللي كنت أعرفها في هذا الوقت كانت بتجيد الرقص. هي في حياتي يكبر الفنان الشاب ويصير عوده أصلب وقلبه أنضج وبيقع في الحب. بالتأكيد يا ترى تتذكر يا أستاذ صلاح أول حب في حياتك؟ طبعا، ما أنا قلت لحضرتك أنه أول حب كان بكر قوي، كان صغير، كنت سني طفل. لا، بعد حب بمعنى الحب، حب ناضج بقى. حب ناضج ده أنا كنت تلميذ. كان عندك كم سنة أولا؟ كنت شرطة. كان عندي 18 سنة. ده أول حب، يعني أول إحساس حقيقي لامرأة في حياتي أو في قلبي. ده كان سني 18 سنة وكنت طالب في كلية الشرطة. بس هو أول حب. كان ناجح ولا فاشل؟ كان ناجح ولا زال حتى الآن. لازلت لحد دلوقتي عايش بأول حب؟ لسه بتحبها لحد دلوقتي؟ لازلت أحب الفترة طويلة طبعا، والمدى كبير، وحصل في حياتي أمواج في خلال هذه الفترة، إنما لا شك إني لازلت بحمل لها شعور كبير جدا، مزيج من الحب والاحترام والتقدير. حبك ليها استمر كم سنة أو كم شهر ربما؟ حب بمعنى الحب الكامل هو لازال، ما أنا بقولك ما يعني ما أقدرش إنكار. العلاقة ده العلاقة استمرت قد إيه؟ استمرت فترة طويلة بقول لحضرتك، لأن دي أم أولادي. انتهت بالزواج يعني؟ الفقار رجل الشرطة، دخل كلية الشرطة، تخرج، وبعدين يصبح بعد كده أستاذ في الكلية وله تلاميذ تخرجوا على أيديه. لكن يا ترى قلب صلاح ذو الفقار نقدر نقول له هو ممكن يكون توقف عن الخفقان بسبب صدامه بقوانين رجل الشرطة؟ يعني أحيانا حتة الجمود أو الصرامة أو حاجة اللي بتبقى في رجل الشرطة أو الحزم ربما تغير اتجاه عواطفه ناحية المرأة. يا ترى هذا حدث ولا جكت حاجة لا أحب أوضح لحضرتك إن أنا في عملي كرجل شرطة، أنا تقريبا كل عملي كان في كلية الشرطة وكمدرس في كلية الشرطة. أقدر أقول إن أنا في هذه الفترة من حياتي كنت ملقان بالعواطف، لأني كنت بحب تلامذتي جدا حب غريب، فالحنان موجود، بس كان الاعتبارات العسكرية بتمنع هذا الحب من إنه يخرج في صورة حنان زي ما كنت بديه لولادي. أنا كنت بسميهم الولاد راحوا فين، الولاد جم منين لما أسأل عليهم، رغم إن أنا كنت صغير في السن في هذا الوقت جدا. إنما ده ما يمنعش إن العواطف كانت موجودة وجياشة جدا، بس أنا كنت بحبسها بصورة عسكرية، بصورة منظمة، ما أطلقهاش إلا في حدود الاعتبارات اللي أنا عايش فيها كمدرس في كلية عسكرية، فكنت بطلقها في حدود معينة وأكبتها في حدود أخرى. فما الحياة العسكرية ما أثرتش عليا أو ما أثرتش على قلبي، لأن قلب الإنسان ده حاجة هو قلب الإنسان، هو الإنسان. فما حياة العسكرية ما أثرتش عليا، بالعكس. ولا في تعاملك مع المرأة على الإطلاق؟ أبدا. صلاح ظفار الضابط هو صلاح ظفار الفنان هو صلاح ظفار، قلبي ما تغيرش، قلبي موجود في مكانه. بيتحول الضابط صلاح ظفار، أو بمعنى أدق الأستاذ في كلية الشرطة، إلى الفن. بيحس إن الفن بيناديه كويس، بيلبي النداء. أستاذ صلاح ظفار، ممكن تفتح قلبك للمرأة وانت في حلبة الفن؟ يعني ايه؟ أرجوك تفسري لي شوي. يعني افتح قلبي للمرأة ازاي؟ يعني الفن كان واخدك خالص لما انت لبيت نداءه، ولا كانت برضو المرأة احيانا تناديك كده؟ من مش ممكن انسان طبيعي المرأة ما تناديهوش، يبقى انسان مش طبيعي. فانا الفن صحيح بشتغل في الفن وبحب الفن وبحب السينما وبموت فيها وكل ده، انما ده ما يمنعش ان انا انسان. طب علاقتك بالمرأة الزميلة في حلبة الفن نفسها كانت أبعادها إيه؟ مشاعرها؟ لا، أنا ليه أصدقاء كتير جدا. ما هو صديقة حاجة فندم، والزميلة حاجة. ما هو لا، عايز أفصل. أنت الزميلة صديقة؟ لا، وما أقدرش أقول على كل إنسان صديق. يعني أنا ليه أصدقاء ستات، ما هو ده اللي أنا بقوله، إن الصديقة يعني حاجة ومجرد زميلة حاجة. يعني أنا في بعض الزميلات أصدقاء ليا، صداقتنا مش معناها ان في علاقه بيني وبينها، ما فيش عواطف، انما في تقدير جدا، بتحب تسالني دايما في شؤونها، تاخد رايي، انا اخد رايها، تعتمد عليا في حاجات وهي مسافره، انا اعتمد عليها حاجات، وانا زي الصديق الرجل الغالي العزيز عن الواحد دون اي اعتبارات عاطفيه. يعني نعز بعض، انما ما فيش حب، ما فيش حب ملتهب. فمش كل واحده اشتغل معاها يبقى احبها، مش ممكن. لا. طب مين من الزميلات بتعتز بزمالتها او بتعتز بانك تعمل معاها؟ لا، الاعتزاز ده موجود تقريبا معاهم كلهم، انما يعني من الاصدقاء اللي انا اعتبرهم اصدقاء فعلا، ودايما نقول لبعض ان احنا دفعه واحده ومش عارف ايه، يعني ممكن قوي تكلفني باي موضوع في اي وقت بقى سعيد جدا وانا باديه، مدام ناديه لطفي. طيب مين المرأة الصديقة، أو إيه مميزاتها أو صفاتها اللي بتخليها صديقة لصلاح ظفار؟ ما مش مسألة مميزات، هو نوع من أنواع الراحة النفسية. أنا بستريح ومخجلش إن أنا أكلفها بشيء، زي ما أكلف أخويا كمال أو مثلا صديقي إبراهيم، أو أقول له مثلا أنا مسافر بكرة، والله أعمل لي كذا وكذا وكذا. عمليات يعني مأموريات لازم أعملها وما عنديش وقت أعملها، فتعملها وهي سعيدة، وأنا أعمل لها نفس الشيء في حاجات ممكن تكلفني بيها ببقى سعيد جدا وأنا بقديها. صحيح إن الفرق بين الصداقة والحب شعرة؟ يعني ممكن تحب صديقة ليك؟ شوفي، هو في البني آدم يعني طبعا مشاعره وأحاسيسه العاطفية بتتغير، أو هو شكله من جوه أعماقه بتتغير من في فترات في حياته. يعني أنا أحب أعرف في المسائل دي أو في المواضيع دي، من الحاجات اللي اقتنعت بيها وطبقتها علي على نفسي ولقيت إنها إلى حد كبير سليمة، قراءة من القراءات اللي قريتها في التحليل النفسي، إن كل رجل في حدود، وفي حدود بكررها تاني، 5 سنوات شخصيته إلى حد ما بالنسبة للمرأة بتتغير. بمعنى إن هو ماكسيمم أو على مدى 5 سنوات مطالبه بالنسبة للمرأة بتتغير. يعني إيه؟ يعني إحساسه بالمرأة أو التيب بتاعه اللي ممكن يلتقي بيه وجدانيا بيتغير. على سبيل المثال، وأنا سني 18 سنة كانت بتعجبني نوع معين من النساء بصورة معينة بإحساس معين، بملامح معينة بإرسال معين، وأنا سني 23 اللي هو في مدى 5 سنوات الصورة دي بتتغير جوايا أنا. فالست اللي أنا اللي مثلا كنت أنا ما شفت سنة وأنا سني 18 سنة عديت عليها كده وما خطرتش على بالي، يمكن في سن 23 أو في 28 أو في 33 ممكن جدا تبقى الإنسان المثلى بالنسبة لي في هذا الوقت. في العملية عملية أن الراجل كل 5 سنوات أو المحللين عملوا التركيبة دي، فبيقول لك أن أنت من جوه إحساسك نحو المرأة، تطلعاتك نحو المرأة، نظرتك لشخصية المرأة بتتغير. فيمكن وأنا في 18 بتعجبني الست الهادية، وأنا في 23 بحب الست الشقية، وأنا في 28 أحب صورة تانية الست الناضجة قوي على الشخصية، مش مهمنيش الجمال قوي. المسألة بتختلف ما بين فترة وفترة أخرى من حياة البني آدم. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم هذه الليلة من برنامج صندوق الدنيا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين. تحكي لنا قصة جميلة تبقى أحلى لو تحكيها من ألف ليلة وليلة. هتقول حكاية الغول؟ لا لا، قول معروف. صلوا على المختار اللي الإله زكاه، 2000 سلام وصلاة على رسول الله. معروف ده كان سكافي فقير وعيشته كرب، ومراته عايزة فلوس تطبخ وتطحن حب، ومنين يجيب مسكين والفقر فوق انصاب. يا رب ليه دنيتي دايما كروب وألام، غايتي ودي منيتي يا الموت ياخدني أوام، يا تزيل هموم كربتي والسعد يبقى دوام. خلينا سد الدين واصرف على ام قويه عشان ما تشوي وتطبخ وتجيب طيور ودقيق. شايفاك تملي بتدعي لم شوفنا مره قبوله، عايزاني ابكي وانعي بتمنى شق حيطول. يا فاطمه يا ام الهم ما تخلي عندك دم، بلا واكسة اجري نسم وفطور بروح وتلم، وحيات ابوك لشكيك واخزق حباب عينيك، وفي السجون لارميك والكل يشمت فيك. وحيات ابويا وديني لو كنت راح تشكيني، لا تبقي حالا طلقة واطفش ولم تشوفيني. والست فاطمة اشتكت جوزها في بيت القاضي، حكم لا تاخد منه في كل جمعة دينار. بالطبع ده معروف اكمنه خالي وفاضي. وفي يومها دغري اعتزم يستخفى على الانظار، وبسرعة حالا مشي ساب بلاد وبلاد، لا قرش واحد معه ولا حتى لقمة بزاد. مسي عليه الليل طلب مكان يتويه، دخل في بيت مهجور عشان يبيت فيه. لما نام دلوقت الله ما أحلى النوم، معلوم ما أحلاه. والصبحية أصحى وسير تاني، ويا ما حشوف أهوال مهما رح أتعب وأشقى، مسير يخلص تعبي ويهنى البال. أيوة ده حس، إيه حيجيب الصوت غير إنس؟ بقى معقول حيكون إنسان؟ جاي خرابة ده يبقى جنان. هم هم هم هم هم هم. يمكن جن وساكن فيها، بده أسيبها مش حخليها، يقصف عمري يقصف قال، عمر القرد ما يبقى غزال. يلا يا جن الليلة أغنى، برضو الدوشة هترجع تاني، حتى النوم في خرابة ما نمشي، لازم انا مرتاح اهياني، والله انا خايف. لا ما تخافشي، ده العمر واحد والرب واحد. مين نايم مين؟ اعوذ بالله من الليلة. مين نايم؟ ما وقعت خلاص، ما عادش خلاص. ما تقول يا جبان مخبوط هنا ليه، وتقول لي كمان انت اسمك ايه؟ انا معروف معروف. ها ها ها ها. والمين معروف؟ ده اسمي. اسمي انا معروف، معروف لسكافي في الدنيا بطوف على رزق الكافي. قول جاي منين؟ من مصر انا جاي. ومسافر فين؟ معرف. ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي؟ كان بدي انام علشان تعبان، والصبح اروح الى اي مكان. اما انت صحيح انسان غلبان، من رأي تروح على طول ختان. وختان دي بعيد؟ دي بعيدة تمام، حمشلها كتير في شهور وايام. في شهور وايام بلا كتر كلام، في غمضة عين اوصل لختان. امال انا فين؟ انا زين الجان، انا زي الريح وقت الطيران، ومصاد الريح اسبقه بزمان. هات ايدك هات، هتاخدني معاك دلوقتي انت، وهتبقى هناك. الله يا بنت الليلة هجن. هو طبينا وعلى ختان حلينا، في لحظة حالا جينا للوقت. وحدك اسيبك. وحدي؟ ماليش مسؤول. ما تخافش، اسعى نصيبك لازم تنول. معقول للوقت حطير. أبو طار يا سلام، ألف سلام. والله عجايب دي الدنيا نهار، والعالم صحيت والكل له صار، والجن ياه لم عدله أصار. يا نهار مش فايت، دي الناس بصالي بيشاوروا عليا مش عارف مالي. القصد ما امشي واشوف احوالي. استنى يا عم استنى. بنادي. هو انت مين؟ انا مصر بلادي. واسمك معروف لسكافي؟ تمام. وعرفت ازاي؟ انا علي تمام، مش كنا جيران يوم من الايام؟ ايوه انت علي. يا سلام يا سلام، دي فرصة حلوة اشوفك من بعد 20 عام. ازاي مصر واهلي وازيك انت كمان؟ الكل والله بخير، وانا اللي جيت هربان من كتر فقر ودختي سبت البلد. مسكين. وناوي ايه دلوقتي؟ ما تجيش معايا؟ فين؟ تكون شريك في تجارتي. يا عقل بلاش تفانين، ما تشيلش همك كله، ده الكل هم زوال. اما اللي يسأل قوله ان انت تاجر. عقل. وتقول كمان دي تجارتك في السكة جاية اليك وان انت جاي سابقها. نصاب وخد له شريك. خليك جريء ما تخافش، هي التجارة عار. ومنين فلوس هاجيبها؟ خد مني 1000 دينار. ده صحيح يا حنية ولا دي اوهام؟ المال ده ليا ما تكونش احلام. تعالى قرب قول لي واللي عملته احكيه. عملت ايه؟ ما عملتش. امال بعت لك ليه؟ مين اللي بعت ليا؟ لقمان وزير مولاي، عايزك تروح له الليله. إيه؟ عايزك ضروري. ازاي والداعي ايه يبعت لي؟ اما دي والله حكايه. عايزك عشان الوالي طالبك خصوص الغايه. إيه؟ الوالي نفسه طالبني؟ فسر كلامك جاوبني. يمكن بلغهم حاجة او حد دس اقوال او ايه حيطلب منك تدفع ضريبة المال. ان كان كده اديهم، لكن منين راح اجيب؟ من اللي خدته امبارح. نظفت والله الجيب. الالف التالتة في ليلة تصرفها وتفضل خالي؟ انا اصلي شهير السمعة وتملي الناس بصالي، وان كنت حضن بمالي حيقولوا بخيل وضلالي. قصدك من تاني اديلك؟ وانا ليا مورد غيرك؟ القصد افرد منديلك. متشكر كتر خيرك. معروف حضر. مولاي. اهلا بضيف القصر. منين يا شاطر جاي؟ خدمكو جاي من مصر. على رزقي جاي بطوف. على رزقي جاي بالطوف. وازاي بترمي الوف؟ ما يهمنيش مصروف. انا جاي سابق حملة فيها جميع الانواع، فيها الجواهر جملة، فيها قماش ومتاع. فلوس كتير تكسبها؟ 1,000,000 دينار مكسبها. 1,000,000 دينار مكسبها؟ 1,000,000 دينار تكسبها؟ اسمع قرب لي، متجوز انت؟ مش فاكر والله. وازاي مش فاكر؟ راح تفضل عازل؟ وجوازك امتى؟ والله مش ناوي. اسمعني يا شاطر، لابد جوازك ما يتم في جمعة. مولاي. اسمع ده أمري. سمعته. ما يقمش في بلدي غير صافي السمعة. تتجوز حالا؟ أنا عندي عروسته. معروف؟ مولاي. أنا بنتي عشانك. مولاي أنا عبدك، أنا من خدامك. مولاي ده تاجر ما يلقش بذاتك. أنا قلت ولا أخلف، كفاية كلامك.